الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى عن 70 فائدة تربوية للصيام. في أحاديث رمضان من السنة النبوية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تأصيل لمنهج أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن الأعمال من الإيمان. فقد قال النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث معروف ويحفظه كثير من المسلمين. فعلى كل مسلم أن يحرص على الأعمال، لأنها ركن من أركان الإيمان. معنى هذا الكلام نقول أن رمضان له فوائد تربوية من خلال الصيام. يتربى المسلم ويتربى المؤمن من خلال صيام شهر رمضان. من هذه الأمور التي يتربى المسلم بها من خلال الصيام في شهر رمضان أمر مهم جدا، هو فرق بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعين، وهي مسألة أن الأعمال وأن العمل من الإيمان. فالمبتدع عياذا بالله، والمبتدعين على كثير من طوائفهم المختلفة، الفارق بينهم وبين أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، ليس قولا فقط باللسان، ولكن أيضا عمل بالجوارح والأركان. بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أي نية وأي عمل مرتبط، كل عمل بنية وكل نية مرتبطة بعمل. فلا يجوز أبدا ولا يصح ولا يعقل حتى أن يحدث هناك عمل بلا نية. ليس هناك في الدنيا على الإطلاق أي عمل إلا وله نية. كل عمل لابد له من نية تحرك هذا العامل الذي قام بعمل هذا العمل أو بفعل هذا الفعل. فالمقصود كل عمل له نية تحركه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأعمال بالنيات، وأيضا الصيام يبين ويربي المسلم، ورمضان يربي المسلم على أن العمل له علاقة بالعبادة وله علاقة بالإيمان. فليس مجرد قولك آمنت بالله باللسان أنك هكذا مؤمن. انتبه لهذا جيد، ليس مجرد أن تقول آمنت بالله أنك قد دخلت الإيمان، ولكن هذا الإيمان لابد له من عمل يوضحه، من عمل يظهره، من عمل يبينه. أين حقيقة هذا القول؟ يعني الرجل، أنتم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مر عليكم أو سمعتموه، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله. قال: لكل قول عمل ودليل وبرهان. فأين؟ قال له: يا رسول الله، أصبحت أرى أهل النار وأرى أهلها كأن رأي عين. هو مش شايف النار، بس بيقول أنا شايف فعلا أن فلان ده وهو بيعمل المعاصي دي وبيعصي ربنا، فعلا شايف أن ده إنسان بيعصي ربنا، ده من أهل النار. لكن انتبه أيضا، نحن لا نستطيع أن نأمر أو أن نقول أو أن ننسب شخص أن هذا بعينه من أهل الجنة أو أهل النار. انتبه، حتى لو إنسان كافر لا تستطيع أن تجزم أن هذا من أهل النار، رغم أن الكافر الأصلي أنه رايح فين؟ النار. لكن ما تقدرش تقول إنسان بنفسه باسمه بشخصه، يعني مثلا شارون كافر ولا مش كافر، لكن ما تقدرش تقول إن ده من أهل النار. عارف ليه؟ ممكن يدخل الإسلام قبل ما يموت. فما تحكمش على إنسان إن هو شهيد، لأن هذا الأمر كتير قوي بنسمعه، كل ما واحد يموت يقول لك فلان مات شهيد. لا، لا تخلع على أحد الشهادة، ولا تخلع على أحد إنه من أهل الجنة، ولا تخلع على أحد إنه من أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عن المتبرجات الكاسيات العاريات المائلات المميلات التي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن فإنهن ملعونات. معنى كده ان انا لما اشوف امرأة متبرجة اقول لها يا ملعونة او انت ملعونة؟ لا، انما اقول ايه؟ المتبرجات ملعونات. يبقى انا ما حددتش، ما خلعتش الصفة على شخصية معينة، بقول المتبرجات ملعونات، الكفار في النار. لكن مين من الكفار هيخش النار؟ ما اقدرش احكم، لان ممكن يدخل الاسلام. خلي بالك من الامر ده مهم. فالصيام بيربينا على امر مهم جدا، الا وهو ان الايمان قول وعمل. هنا يتضح قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا. طب مش انت مؤمن ان رمضان يدخل الجنة، سبب من اسباب دخول الجنة ان شاء الله؟ طيب رمضان ازاي؟ فين العمل بقى؟ النبي قال ايه؟ من صام. يبقى لابد في عمل هنا بيعمل، اللي هو ايه؟ الصيام. يبقى لابد من كل ايمان ان يكون مرتبط بايه؟ بعمل. ايضا من الفوائد التربوية للصيام التي يتربى من خلالها المسلم انه فيه عظم اثر الاخلاص. فمن قام رمضان ايمانا واحتسابا، يعني ايه ايمانا واحتسابا؟ هو بيقوم رمضان، يعني بيصلي صلاة التراويح اللي احنا صليناها دلوقتي، بيصلي، ما ده القيام، ما هو قيام رمضان اللي هو التراويح. طيب انت بتقوم رمضان بتصلي التراويح ليه؟ ليه؟ ايمان بالله وتصديق بالله وتصديق بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الايمان معناه اصلا ايه؟ التصديق. الدليل على ذلك في قول اخوة يوسف عليه السلام لابيهم يعقوب، قالوا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما انت يا ابانا مصدقنا فيما نقوله لك حتى لو كنا صادقين. يبقى معنى الايمان يعني ايه؟ يعني التصديق. فلما تقول امنت بالله، يعني مصدق بان هذا الكون له اله وهو الله جل في علاه. امنت بمحمد رسول الله، يعني مصدق ان محمد ده مش راجل كذاب ولا رجل عادي، لا انا مصدق ان هو رجل رسول موحى اليه من الله عز وجل، جاء بالرسالة. ده معنى قولك ايه؟ امنت بالله وامنت برسول الله. امنت بالملائكة، يعني مصدق ان في ملائكة مع اني مش شايف. امنت بالجن، يعني مصدق ان في جن مع اني مش شايفهم. فهمت قصدي؟ ده معنى الايمان. يبقى الايمان معناه ايه؟ التصديق. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان ايمانا، يعني تصديقا بالثواب اهو، واحتسابا، هو بيحتسب الاجر عند الله. انت بتصلي رمضان وتصوم رمضان وتقوم رمضان منتظر الثواب يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. هو ده معنى كلمة ايه؟ ايمانا واحتسابا. من قام رمضان ايمانا واحتسابا وصام رمضان ايمانا واحتسابا وقام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دي احاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما اعظم اثر الاخلاص على الانسان حيث يبلغ بعمله وان كان قليلا المنازل العليا. الاخلاص اهم شيء في الموضوع ده، ان رمضان بيعلمك الايه؟ الاخلاص. انتبه، لا تقبل عبادة ابدا الا بشرطين، اخلاص واتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. تاني، اخلاص واتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. اخلاص يعني ايه؟ يعني انا بصلي عشان ربنا يرضى عني، عشان ربنا امرني، عشان ربنا في الوقت ده امرني ان يلاقيني في الصلاة بيلاقيني بصلي. ده معنى ايه؟ اخلاص. مش بصلي عشان الناس ما تاكلش وشي، مش بصلي عشان الناس ما يقولوش ايه ده، يعني كل الناس راحت تصلي تروح وانت اللي قاعد. لا، انا بصلي اخلاصا لله. انا بعمل دي لمين؟ مخلص فيها لله، ده الاخلاص. طب بصلي ازاي؟ بسجد على الجبهة والانف ولا بسجد على الاذن ولا بسجد على الافا؟ بسجد ازاي؟ انت بتضحك. بسجد على الجبهة والانف. ليه؟ عشان النبي قال لي لما تسجد تسجد كده، صلوا كما رأيتموني وصلي. عارف لو ما كانش كده كان كل واحد صلى زي ما هو عايز. هنا بقى تبدأ تعرف ان المبتدعة كلاب اهل النار. ليه؟ لانهم وفروا شخص شرط الاخلاص لكن ناقصهم شرط اتباع سيد الناس. يعني لما واحد يكون عايز يذكر ربنا ويذكر ربنا وهو بيتطوح يمين وشمال ويقول حي ويقول الله الله الله الله، النبي عمل كده؟ اتحدى واحد يجيب لي ان الاثر صحيح عن النبي انه عمل كده. يبقى هو هنا بيعبد ربنا بس العبادة دي زي ما النبي عبد ربنا بالشكل ده، يبقى هنا نقصه شرط ايه؟ الاخلاص. مع انه هو شرط الاتباع، مع انه هو بيعبد ربنا، هو مخلص، هو ما بيعبدش حد اهو، بس نقصه شرط الاتباع. الشرط ده لما وقع منه ضاعت منه العبادة واصبح مبتدع. فلذلك احذر، لابد من توفر هذين الشرطين اللي هو الاخلاص واتباع سيد الناس. الصيام بقى بيعلمك ويربي فيك خلق الاخلاص ده وعبادة الاخلاص. انت وانت لوحدك في الغرفة بتاعتك في بيتك، مغلق عليك بابك، لا يراك احد، في نهار رمضان، في الصيام، في العطش الشديد، في الحر الشديد، وقدامك كوباية مية باردة، تقدر تمد ايدك على وتشرب؟ محدش شايفك، خلي بالك محدش شايفك، ايه اللي منعك؟ يعني انت هنا حققت العبادة لله وشايف ان ربنا يراك. هو ده الاخلاص، مش ده اللي النبي قاله؟ ان تعبد الله كأنك ترى، فان لم تكن تراه فنرى. مش هو ده الاحسان؟ هو ده الاخلاص، هو ده المراقبة. يبقى رمضان بيربي فيك مسألة الايه؟ المراقبة والاخلاص. ودي من ضمن فوائد الصيام، وفوائد الصيام كثيرة جدا، لكن حديثنا معها مستمر ان شاء الله في دروس القادمة. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.